الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل لابد من رضا الوالدين بالمرأة حتى يتزوجها الابن؟ الحمد لله. أولا، وصيتي لجميع الأولاد ذكورا وإناثا أن يبروا بوالديهم وأن يحسنوا إليهم وأن يتقوا الله عز وجل في والديهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن من الوفاء من وفاء الأولاد لوالديهم أن يحسنوا تعاملهم في حال كبرهم وفي حال شيخوختهم وفي حال عجزهم. فلا يجوز للإنسان أن يستضعف والديه لما قوي بدنه وتفتلت عضلاته وصار يقوم بأمور نفسه، فلا يجد نفسه كبيرا على والديه، فينبغي له أن ينبثق رأيه من رأي والديه ومشورته من مشورة والديه، وأن يستنير بتجارب والديه، وأن يتقرب إلى الله عز وجل برضا والديه، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، ورضا الله عز وجل في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. والله عز وجل وإن لم يجعل من شرط صحة زواج الولد أن يرضى والداه بالمرأة التي سيتزوجها، إلا أن هذا من باب الكمالات ومن باب الوفاء أن يرجع إلى والديه ويستشيرهما في هذه المرأة ويبدي رغبته في الزواج بها ويبين لهم خصالها الطيبة ويقنع والديه بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والكلمة الحسنة بهذه المرأة، فإذا رضي والداه فإنه يقدم على هذا الزواج بنفس منشرحة وصدر متسع وروح مسرورة، فإن الله سيبارك في زوجه وسيبارك في بيته ويبارك في أولاده وذريته بسبب رضا الوالدين عنه ودعواتهما له في الليل، لأنهما علما منه أنه يقدم رضاهما على مرضاة نفسه وشهوة روحه. وإذا رفض الوالدان فالذي أرى أن الولد يبتعد عن هذه المرأة، لا سيما إذا بين الوالدان سبب رفضهما وأنه بسبب تقصير هذه المرأة في شيء من أمور دينها. وإنني أرى أن السائل ربما سأل عن ذلك الرجل الذي تعرف على المرأة بالجوال وأراد أن يتزوجها، ونقول: هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة لك، فإنها إذا كانت تتبذل نفسها معك فإنها ربما تتبذل مع غيرك وأنت لا تدري، وكم حصل ذلك من مرة، فإن المرأة ربما تتعرف على جمل من الأشخاص في وقت واحد. فلا يجوز مطلقا لمخالفة الوالد، فلا يجوز لك أيها الولد أن تخالف والديك في الزواج بهذه المرأة التي تعرفت عليها عن طريق الجوال، فيجب عليك في هذه الحالة أن تطيع والديك. أطع والديك يا رجل، أطع والديك واتق الله فيهما وأحسن صحبتهما، وإياك أن تعصيهما أو تحزنهما أو تبكيهما أو تشعرهما بأنهما كبرا وشاخا وعجزا ولم يعد لهما الكلمة المسموعة، إياك أن تدخل هذا الشعور في نفس والديك. اتق الله، اتق الله فيهما وتراجع عن هذا الأمر الذي تريد أن تفعله إذا بين لك الوالدان شيئا من العيوب الشرعية في هذه المرأة، فعليك أن تنتصح بنصيحتهما وأن تأخذ برأيهما وأن تخضع لمشورتهما وأن لا تستصغر رأيهما أو تستضعف قوتهما فتخالفهما في حال كبرهما وهما محتاجان إليك، بل وأنت محتاج لدعائهما ورضاهما عنك وعن أهلك وأسرتك وأهل بيتك. فوصيتي لمن يخالف والديه في مثل ذلك أن يتراجع، وسيبدله الله عز وجل خيرا من هذه المرأة التي سيعصي والديه بسببها. والله أعلم.